أما بعد، فقد أخذنا فيما مضى من ألفية بن مالك رحمه الله تعالى، وأخذنا جزءا من نواصب من إعراب الفعل، وأخذنا بعض النواصب، ودخلنا في البحث عن أن هي أم الباب، فلذلك خصت بأنها تعمل مذكورة ومحذوفة، وعملها مذكورة نوعان: واجب وغير واجب، جائز. وكذلك محذوفة يجب أحيانا حذفها، ويجب أحيانا ويجوز أحيانا. فمن جملة ما تحذف وجوبا بعده أو، وهذه الأخيرة، المسألة الأخيرة، وهي كذاك بعد أو إذا يصلح في موضعها حتى أو إلا، أو إلا يعني أن خفي، أن خفي، أن مبتدأ، خفي في وفعل الخبر، استترت أن ولا تذكر بعد أو، وكذلك بعد أو التي تكون بمعنى حتى أو تكون بمعنى إلا: لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى، أو إلا أن أدرك المنى. وكذلك وكنت إذا غمزت حتى أدرك المنى، هذه بمعنى حتى إذا، وكنت إذا غمزت قناة قوم فسرت كعوبها أو تستقيم، هذه معنى إلا أن تستقيم. فوجب حذفها وعملها محذوفة. أيضا من المسائل التي يجب حذف أن فيها حتى، كلمة حتى تأتي، كذلك أيضا أن تنصب مضمرة بعدها. ويقول: وإلى ذلك أشار بقوله: وبعد حتى، هكذا إضمار أن حتم كجود حتى تسر ذا حزن. وبعد حتى هكذا أي كما سبق من مواضع الحذف وجوبا، إضمار أن حتم أي حذف أن حتم، وتنصب محذوفة يعني وجوبا، تنصب محذوفة وجوبا. ثم مثل لذلك بقولك: جود حتى تسر ذا حزن، جود حتى تسر، حتى هذه حتى أن تسر أن محذوفة وجوبا، ولذلك نصيب الفعل بعدها بها: حتى تسر ذا حزن. وإعرابه قول: وبعد منصوب على الظرفية متعلق بإضمار، بعد مضاف حتى مضاف إليه محكي، إضمار مبتدأ، إضمار مضاف أن مضاف إليه محكي، حتم خبر مبتدأ لإضمار، كجل حتى تسر ذا حزن خبر مبتدأ ذا حزن، أي مثاله كائن كقولك: جد حتى تصر ذا حزن. يقول الشارح رحمه الله تعالى: ومما يجب إضمار أن بعده حتى، كلمة حتى، نحو: سرت حتى أدخل البلد، حتى أدخل، إذا قلته سرت حتى أدخل البلد، فأدخل منصوب بأن مضمرة بعد حتى وجوبا. فحتى حرف جر، حتى ايش عملها؟ جر، جر ان، ومدخولها في تأويل المصدر وصلتها في تأويل المصدر مجرور بحتى، حتى دخول البلد، وادخل منصوب بان مقدرة بعد حتى، هذا اذا كان الفعل بعدها مستقبلا، وهذا الا حتى احيانا يكون الفعل بعدها حالا او مؤولا بالحال او مستقبلا. وهذا الحكم الذي هو وجوب حذف ان وبقى عملها وعملها إذا كانت مستقبلا: سرت حتى أدخل البلد، ف إذا قلت هذا حتى أدخل البلد مستقبلا. وأما إذا كانت حالا أو مؤولا بالحال يرفع الفعل بعدها. وإلى ذلك أشار بقوله وتلو حتى حال نو مؤولا به ارفعن وانصب المستقبل. هذا بيان لما سبقه، وهو وتلو حتى أي وبعد حتى حالا أي فعلا دالا على الحال أو مؤولا بالحال حالا، بأن قلت عند دخولك البلد سرت حتى أدخل البلد، هذا حال دخولك. أو كان مضى ولكنك تريد حكاية الحال الماضية. وعليه قراءة السبع اختلفوا وزلزلوا حتى يقول الرسول، حتى يقول الرسول بالرفع والنصب. وسبب هذا يعني وزلزلوا حتى يقول الرسول، حتى يقول الرسول، حتى يقول الرسول، هذا على حكاية الحال الماضية إنما كان قول الرسول السابق. وأما حتى يقول الرسول بالنسبة للزلزال، زلزلوا حتى يقول الرسول، إذن قولهم هذا بالنسبة للزلزال مستقبل. ولذلك نصب من نصب من السبعة حتى يقول الرسول قراءته عاصم. ثم وزلزلوا حتى يقول الرسول، يعني إذا حكينا يعني عند نزول القرآن هذا نزول الآية هذا يكون مؤولا بالحال. فعلى ذلك قراءة من قرأ باب السبعة يقولون حتى يقول الرسول. إذن هذا هذه حتى يحتمل في كلام واحد أن تقدرها حالا، وإما إذا كان الواقع قلته في حال كلامك، كما أن قلت حينما تدخل البلد سرت حتى أدخل البلد، أو تقدم سبق لكن تريد أن تحكي الحالة الماضية، وعلى ذلك تقول حتى أدخل نفس الشيء. والآية محمولة على هذا. وقوله وبعد حتى حالا أو مؤولا به ارفعن، يجب رفع الفعل الحالي أو المؤول به، وانصب المستقبل إذا كان مستقبلا كما في البيت السابق يجب نصبه. وتلو هذا مفعول مقدم يرفعان، تلو مضاف حتى مضاف حالا حال منصب، أو مؤولا معطوف على الحال، به متعلق بمؤولا، ارفعان فعل وفاعل والنون مشددة نون التوكيد، وانصب فعل أمر المستقبل مفعول بمفاعل ومستدر أنت، وانصب المستقبل والآلف الإطلاق. يقول الشارع فتقول سرت حتى أدخل البلد، حتى أدخل البلد بالرفع إن قلته أنت داخل حال هذا حال. وكذلك إن كان الدخول قد وقع سابق زمان وقصدت بحكاية تلك الحال نحو كنت سرت حتى أدخلها، كنت سرت حتى أدخلها بالرفع لأنك تريد حكاية الحال الماضية. وأما إذا أردت الاستقبال القليل حتى أدخلها، هذه من المواضع التي يجب أن تستثاره حذف أن هي حتى، وفصلنا كلام عليها. أيضا من جملة ما تعذب في أن وينصب الفعل بها ما أشار إليه بقول وبعد فاء جواب نفي أو طلب مع ضين أن وسترها حتم النصب. وبعد فاء جواب نفي، وبعد فاء جواب نفي، جواب النفي تقدم نفي وأتى جوابه واقترن بالفاء بعد هذه الفاء، وكذلك الطلب، الطلب كذلك أيضا نفي كما في قوله تعالى لا يقضى عليهم فيموتوا، لا يقضى عليهم نفي فيموتوا بعد فاء، جواب هذه نصب الفعل وجوبا. مضمرة بها نجوبة. أو الطلب كذلك الطلب أو طلب محضين حال كونهما محضين، يعني معناه الطلب والنفي محضان خالصان، خالصان من ماذا؟ من معنى الإثبات. واعترز بذلك وسنذكر احترازه خالص. فقوله تعالى لا يقضى عليه فيموت نفي محض، فيموت منصوب. وكذلك أيضا الطلب كالأمر والنهي، كالأمر والنهي، الأمر النهي والدعاء والاستفهام والعرض والتحدث، هذه كلها سفيانا قسيري عنكم فسيحا إلى سليمان فنستريح، فنستريح. سيري هذا هو الطلب أمر، وجوابه فنستريح قرن بالفاء، فوجب نصبه بأن مضمرة وجوبا بعدها فنستريح، هذا محض. وكذلك النهي لا تضرب زيدا فيضربك، تنصبه وجوبا فيضربك. ومن قوله تعالى لا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي، فيحل بالنصب وجوبا. والدعاء رب انصرني فلا أخذل، رب انصرني فلا أخذل، رب وفقني فلا أعدل عن سنن الساعين في خير سنن، سنن الساعين في خير سنن، سنن الساعين في خير سنن فلا أعدل، رب قني هذا أمر دعاء، دعاء هذا دعاء، فلا أعدل هذا هو جواب المنصوب بالفاء بآن مضمرة بعد الفاء. وقوله تعالى أيضا استفهام فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا، هذا محل الشاهد، هل لنا استفهام من شفعاء فيشفعوا، فعل مضارع منصوب بآن مضمرة وجوبا بعد الفاء جواب الفاء السببية. قال وقد جمع بعضهم هذا والطلب هذا يشمل هذه الأشياء كلها، مروانها وادع وسل وعرض لحظهم تمنى وارجو كذاك النفي قد كمل، هذه الأجوبة التسعة أو الثمانية على خلاف في ذلك، تسمى الأجوبة التسعة أو الأجوبة الثمانية عند البصريين ثمانية وعند الكوفيين تسعة. مر وانهى وادع وسل وعرض لحظهم تمنى وارجو كذاك النفي قد كمل، مر أمر وانهى نهي، وعرض التعريف لحظهم التحضير، تمنى التمني، وارجو الرجاء، وهذا مذهب الكوفيين البصريين لا يوافقون، والصحيح مذهب الكوفيين كذاك النفي قد كمل نفي. هذه هي الأجوبة ثمانية والتسعة. قال وستره أن وسترها حتم النصب، أن مبتدا هذا، أن نصب، أن نصب وسترها حتم، هذه جملة حالية ومعترضة بين مبتدا وخبر. والحال كونها مستورة أي محذوفة وجوبا، أن مبتدا نصب خبر فعل وفاعل، ولماذا ذكره بتأويله بالحرف. وأما قوله وسترها عن نفسه بتأويله الكلمة. وإعراب البيت وبعد منصوب على الظرفية متعلق بنصب، بعد مضاف فا مضاف إليه، فا مضاف جواب مضاف إليه، فا جواب، جواب مضاف نفي مضاف إليه، جواب نفي أو طلب بعض مجرور محضين حال منصوب على الصنياء، لأن من المثنى الذي رفعه بالياء ونصبه ورفعه بالألف، رفعه بالألف ونصب وجره بالياء. أن مبتدأ وسترها الواو حالية، سترها مبتدأ، ستر مضافها مضاف إليه حتم خبر، وجملة الفعل والفاعل وجملة مبتدأ وخبر، جملة معترضة وجملة حالية، نصب فعل ماض فاعل هو، جملة فعل وفاعل في محل الرفي خبر مبتدا لأن أن نصاب حال كونه حال كون سفرها واجبا. قال يعني أن أن تنصب وهي واجبة الحذف الفعل المضارع بعد الفاء المجاب بها نفي سمى فاء السببية المجاب بها نفي محض أو طلب محض نفي محض يعني ما لم ينتقد به إلا ما تأتينا إلا فتحدثنا إذا انتقض يعني ما تأتينا إلا ما أنت إلا تأتينا فتحدثنا ترفع ما أنت لا تأتينا فتحدثنا ما تقوم تحدثنا لأنه ما صار في المحضون انتقض بإلا مثال النفي ما تأتينا فتحدثنا نا نافية تأتينا فتحدثنا الفاء فاء زي سببية نصب الفعل بعدها بأن مضارعة وجوبا بعدها وقال وقد قال الله تعالى وقال الله تعالى أيضا لا يقضى عليهم فيموت ومعنى كون النفي محض ما هو أن يكون خالصا معنى الإثبات لم يشب معنى الإثبات ذلك فإن لم يكن خالصا منه وجب رفع ما بعد الفاء نحو ما أنت إلا تأتينا إلا فطال النفي ما أنت إلا تأتينا فتحدثنا ما تقول تحدثنا وإنما وجوبا ترفعه لماذا؟ لأن النفي ليس محضا والشرط في ذلك أن يكون النفي محضا ومثال الطلب الطلب يشمل إيش؟ الأمر والنهي والدعاء والاستفهام والعرض والتحضير والتمني صار هذه سبعة والترجي ثمانية على مذهب الكوفيين وهو مذهب مصنف والنفي تسعة تسمى الأجوبة التسعة وتسمى الأجوبة التسعة أي والترجي عند الكوفيين كما سيأتي في المتن فالجملة مع النفي المتقدم تسمى بالأجوبة التسعة وهي مجموعة لقوله مروانها وادعوا اسال واعرض لحظهم تمنى وارجو كذاك النفي قد كمل هذه تسمى الأجوبة التسعة الأجوبة التسعة فهذه يجب نصب الفعل بعد الفاء في هذه الأجوبة التسعة وجوبا بشروطها المذكور ومن شرط النفي أن لا ينتقص أن يكون والشرط في ذلك أن يكون طلبا محضا ونفيا محضا أن لا ينتقص بإلا فإن ذلك ينصب فالأمر كما في قوله تعالى كما في قوله ائتيني فأكرمك ائتيني فأكرمك لا تقول أكرمك فأكرمك وجوبا من نصب مضمرة بعدها ومن قول الشاعر يا ناق سيري عانقا فسيحا إلى سليمان فنستريحا سليمان عبد الملك فأنا أكولا شديد الأكل يقولون كم خروف وحده في يوم واحد يأكل وكان شديد النهمة وكان سخيا كذلك أيضا من أخلاقه ويقولون لما تعب أنه إذا جاء يختطف المائدة عن رأس حاملها فلذلك شق الأرض شقا إلى سريره فيأتون تحت الأرض فيخرجون المائدة من تحت السرير فيأخذها بسهولة وإلا كان يعني يؤذي من حمله فكان هكذا سليمان بن عبد الملك قال ماذا يا ناق سيري عانقا فسيحا إلى سليمان فنستريحا مع الشاعر فنستريحا هذا أمر والنهي نحو لا تضرب زيدا فيضربك ومن قوله تعالى لا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي فيحل بالنصب وجوبا بعد الفاء السببية لأن مضمرة وجوبا بعد الفاء السببية والدعاء مثال نحو رب انصرني فلا أخذل أخذل لا تقول أخذل فلا أخذل وجوبا بأن مضمرة بعد الفاء ومن قول الشاعر ربي وفقني فلا أعدل عن سنن السائن في خير سنن ربي وفقني على دعاء فلا أعدل فحد الشاعر نصب وجوبا بعد عن بعد فاء السببية. والاستفهام مثاله هل تكرم زيدا فيكرمك هل تكرم زيدا فيكرمك فحد الشاهد هذا فيكرمك لا تقول يكرمك فيكرمك وجوبا فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية. ومن قوله تعالى فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا محل الشاهد فيشفعوا لأنه في المضارع مرفوع منصوب وعلى أساس به حذف النون لأنه من الأمثلة خمسة الأمثلة خمسة التي رفعها بثبوت النون ونصبها وجزمها بحذفها. هذا استفهام. وأما العرض مثاله ألا تنزل عندنا فتصيب خيرا سوي لك قهوة ألا تنزل عندنا فتصيب خيرا مع هذا الشاهد فتصيب خيرا تصيب فعل مضارع منصوب بآل مضمرة وجوبا بعد فاء السببية. وكذلك من قول الشاعر يا ابن الكرام ألا تدن فتبصر ما قد حدثوك فما رأيك من سمع يا ابن الكرام ألا تدن هذا هو العرض فتبصر مع هذا الشاهد فعل مضارع منصوب بآل مضمرة وجوبا بعد فاء السببية. مثال التحضيض والتعضيض نحو قولك لولا تأتينا فتحدثنا فتحدثنا فتحدثنا لا فتحدثنا لأنه تحضيض جواب التحضيض. التحضيض العرض طلب بليل والتحضيض طلب بشدة فرق بينهما هكذا كلاهما معناه متقارب. ومن قول تعالى لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق فأصدق فعل مضارع منصوب بآل مضمرة وجوبا بعد فاء السببية وأكون من الصالحين. وأما أكون في خلاف للنحاة قال والتمني مثاله نهو يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما فأفوز فعل مضارع بأن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية لوقوعه في جواب الواقعة في جواب التمني فأفوز لا تقول فأفوز. ومعنى أن يكون ومعنى أن يكون الطلب محضا ما معناه أن لا يكون مدلولا عليه باسم فعله إنما أمر مباشرة بالصيغة وليس مدلول عليه باسم الفعل ولا بلفظ خبر كذلك أيضا هذا ما ينصب. فإن كان مدلولا عليه بأحد هذين المذكورين وجب رفع ما بعد الفاء نحو صح فأحسن إليك لا تقول فأحسن لأن صح ليس أمرا محضا وإنما هو اسم فعل بمعنى أسكت فأحسن تقول هكذا. وحسبك الحديث ينام الناس فينام الناس وحسبك الحديث هذا خبر خبر حسبك الحديث مبتدا خبر جملة خبرية لكن معناه طلب يدل على الأمر ولكنه في التأويل. وحسبك الحديث فينام الناس هذا يقول فينام فينام الناس لماذا؟ لأن الطلب ليس بالصيغة مباشرة وإنما هو بالخبر جملة خبرية هكذا. إذا عرفنا من هذا أن تضمر وجوبا بعد فاء السببية بعد فاء الواقعة في جواب ثمانية أو تسعة أمور وهي المجموعة في قول مروانها ورسول عدو بحظهما تمنى وارجو كذا فالنبي قد كمل. إذا وقعت الفاء في جواب هذه الثمانية التسعة يجب نصب الفعل بعدها بأن مضمرة وجوبا. قال هذه كلها تكلمنا عن الفاء. وأيضا الواو كالفاء تقع في الجواب تأتي في الجواب ولذلك قال هنا والواو كالفاء إن تفيد مفهوم مع فلا تكن جلدا وتظهر الجزع. الواو مثل الفاء في وجوب نصب الفعل بعدها لكن بشرط أن تكون الواو بمعنى مع، لا تقتضي التشريك وإنما معية، لا تقتضي التشريك وإنما تقتضي معية. والواو كالفاء أي في وجوب حذف أن بعدها ونصب مضارع بأن. ثم مثاله كلا تكن جلدا، هذا نهي، لا تكن جلدا وتظهر الجزع، وتظهر الجزع مع إظهارك الجزع عدم الصبر، وتظهر الواو معية هذه، ولذلك تظهر فعل مضارع مجزوم بأن وجوبا بعد واو المعية، هكذا نعربه. ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم، هذا مع الشعر، ويعلم منصوب بأن مضارعة وجوبا بعد واو المعية، ويعلم الصابرين. فقلت ادعوا وادعوا وان عند لصوت ان ينادي داعيان، فقلت ادعوا، فقلت ادعي المؤنثه، فقلت ادعي وادعوا، هذا بعض الشاهد، وادعوا اي مع دعائي، ادعوا في مضارع بان مضمره بعد واو المعيه، هذا ان الواو افاد ان الواو مثل الفاء في وجوب حذف أن بعدها ونصب المضارع بها إذا وقع في هذه الأشياء، يعني والواو مبتدع كالفاء خبر فإن كالفاء إن تفيد إن أراشت أن تفيد المضارع مجزوم به مفهوم مفعول به مفهوم ما مضاف إليه فلا تكن جلدا وتظهر الجزع، وذلك مثاله كائن فلا تكن جلدا وتظهر الجزع، يعني أن المواضع التي ينصب فيها المضارع بإضمار أن وجوبا بعد الفاء التي تقدم لنا كم هي؟ تسعة أو سبعة، تسعة أو ثمانية على خلاف ذلك. هذه المواضع إذا وقعت الواو فيها وجوبا بعد الفاء ينصب فيها كلها بأن مضمرة وجوبا بعد الواو، متى؟ إذا قصد بها المصاحبة، لكن شرطه أن تريد بذلك المصاحبة لا التشريك، نحو ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، محل الشاهد ويعلم، الواو المعية يعلم في المضارع بأن منصوب بأن وجوبا بعد الواو المعية. وقول الشاعر كذلك، فقلت ادعي وأدعو وإن عند بصوت أن ينادي داعيان، فقلت ادعو ادعي هذا طلب أمر، وأدعو هذا محل الشاهد، يعني وقع بعد الطلب بعد الأمر وانتصب بأن مضمرة وجوبا وأدعو. وكذلك قوله لا تنع عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم، هذا بعد النهي، هذا البيت السابق كان بعد الأمر وهذا بعد النهي. لا ماذا قال؟ لا تنع عن خلق وتأتي، هذا معنى الشاهد، وتأتي مثله، تأتي فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد واو المعية، هكذا معربه، عار عليك إذا فعلت عظيم. وكذلك قول الشاعر ألم أك جاركم ويكون بيني وبينكم المودة والإخاء، ألم أك هذا بعد الاستفهام، ألم أك جاركم ويكون هذا بعد الشاهد، ويكون فعل مضارع بأن مضمرة وجوبا بعد واو المعية، بيني وبينكم الإخاء المودة الإخاء. واحترز بقوله إن تفيد مفهوم ماذا احترازه؟ ماذا؟ أما إذا لم تفيد ذلك بل أردت التشريك بين الفعل والفعل، أو أردت جعل ما بعد الواو خبرا لمبتدع محذوف، فإنه لا يجوز حينئذ النصب، ولهذا جاز فيما بعد الواو في قولك لا تأكل السمك وتشرب اللبن، لا تأكل السمك وتشرب اللبن، في ثلاثة أوجه، لا تأكل السمك وتشرب اللبن، لا تأكل السمك وتشرب اللبن، لا تأكل السمك وتشرب اللبن، ثلاث صعود. فالنصب من هذه القاعدة أريد بها المعية، يعني معناه لا تجمع بينهما في أن واحد، السمك واللبن متنافيان، لا تأكل السمك وتشرب اللبن مع شربك اللبن، وعلى ذلك ينصب وجوبا بأن مضرة بعدها وهو معية وجوبا. وأما ما سمع لا تشرب اللبن، لا تشرب اللبن نهي، ولا تأكل السمك وتشرب اللبن بالرفع معناه وأنت تشرب اللبن خبر متنيع معه، يعني لك أن تشرب اللبن معناه. وأما قوله وتشرب اللبن وهذا معطوف ميزوف، لا تأكل ولا تشرب، وتشرب معطوف جزم، جزم ما هو نصب، الرفع والنصب والجزم. لا تأكل السمك وتشرب اللبن، وتشرب اللبن نصب بأن، وتشرب خبر متنيع جملة خبر متنيع معطوف، وأنت تشرب اللبن، وتشربي معطوف مجزوم وليس منصوبا على حسب القصد. يعني ثلاثة أوجه الجزم على التشريك بين الفعلين، لا تشرك بين هذا وذا، نحو وتشربي نحو لا تأكل السمك وتشربي اللبن، والثاني الرفع على إضمار مبتدع، نحو لا تأكل السمك وتشرب اللبن وأنت تشرب اللبن، أي وأنت تشرب اللبن. والثالث النصب على معنى النهي عن الجمع بينهما، نحو لا تأكل السمك وتشرب اللبن، أي لا يكن منك أن تأكل السمك وأن تشرب اللبن. فينصب هذا الفعل بأمضمرة لأن الواو تكون معية، وإذا كانت معية فالفعل الواقع بعدها ينصب وجوبا بأن مضمرة. قال هذا كله بما إذا كان مقرورا بالفاء والواو، وأما إذا حذفت الفاء وجاء بعدها الفعل بينه الآن. وبعد غير النفي، وبعد غير النفي جزما اعتمد على غير النفي، وهي الأمر من الثمانية، من الثمانية أو السبعة، هذه كلها غير النفي، هذه كلها الأمر والنهي والدعاء والاستفهام والتعظيم والعرض والتمني، هذه كلها بعد غير النفي جزما اعتمد، أي جزم الفعلي اعتمد بدل النصب. إن تسقط الفاء، إن تسقط الفاء معنا إن تسقط الفاء يجوز، إن تسقط الفاء أنت، إن تسقط الفاء، إن تسقط الفاء أي الحذيفة الفاء، والجزاء قد قصد، وذلك أيضا بشرط أن تقصده أن يكون جزاء، أن يكون جزاء. زرني أزرك، زرني أزرك، هذا لو كان بالفاء أو الواو ينتصب وجوبا. زرني أزرك، زرني فأزورك وجوبا، لكن الفاء سقطت، والمقصود به الجواب جزاء. زرني أزرك، إذن أزرك هذا فعل مضارع ملزوم الطلب قبله، واختلف النحاة في ناصب هذا الفعل في جازم هذا الفعل بالطلب قبله أو الجملة قبله أو أداة شرط محذوفة أو اللام المحذوفة، في أربعة أقوال، والمشهور عند المعربين أمر أزرك فعل مضارع ملزوم الطلب قبله، هذا هو مشهور عندهم. فهذا يجزم من قصيد الجزاء. وبعد رواه ما بعد منصوب على الضريه بعد مضاف غير مضاف غير مضاف النفي جزما مفعول مقدم يعتمد، يعتمد فعل امر وفاعل انت بعد متعلق ايش بيعتمد. ان تسقط الفاء، ان تسقط فعل مضاف الزنبين، وعلامه الجزم السكون مقدره من انظرت اشتغال المحل بحركه التخلص من تبع الساكنه. تسقط الفاء، الفاء مفعول او فاعل او نائب فاعل على التقديرات التي ذكرناها. ان تسقط الفاء، ان تسقط الفاء، ان تسقط الفاء. والجزاء والواو حاليه، الجزاء مبتدا قد حرف تحقيق اصيد فعل مضارع مغير الصيغه، فعل ماض مغير الصيغه، ولا يفاعل يظن التقدير هو. والجمله المفعول والنائب مع الرفع خبر مبتدا، والجمله المبتدا خبر جملة حالية في محل نصب، أي والحال أن الجزاء في القصيدة حاصل معنى البيت أنه إذا أن الأحكام الذي سبق لنا من أن الفعل الواقع بعد الفاء السببية بعد النفي والطلب المهضين في 9 مواضع أو في 8 مواضع على خلاف في ذلك يجب نصب مدة وجوبا إذا ذكرت الفاء، وأما إذا حذفت الفاء وقصدت الجواب فاجزم الفعل على أنه جواب الطلب فاجزم الفعل وجوبا. هذا هو معنى البيت. يقول يجوز في جواب غير النفي من الأشياء التي سبق ذكرها أن تجزم إذا سقطت الفاء وقصد الجزاء، نحو زرني أزرك وكذلك البعض استفهام تمني عرض تعبير. وهل هو ميزون بشرط مقدر أي زرني فإن تزرني أزرك، هذا قول، أو بالجملة قبله قولان، بل في الرأس أقوال على شرط مقدر الجملة قبله الطلب قبله أو اللام حرب جر مقدر حرب لام الأمر مقدر. ولا يجوز الجزم في النفي. أما النفي لماذا قال بعض غير النفي؟ أما النفي فلا تقول ما تأتينا تحدثنا، إنما تقول إيه؟ إنما تقول ما تأتينا تحدثنا بالرفع لا يجزم. وإذا كان مقرون بفاء ما تأتينا فتحدثنا كان واجب النصب، لكن لماذا؟ لأن النبي لا يجزم، أن النبي لا يجزم لا يجزم، إنما هذه الأشياء تجزم جوابها. إذن عرفنا أن هذه الأشياء من الأمر والنهي والاستفهام والتمني والعرض والتعبيد إلى آخره إذا سقطت الفاء وقصد الجزاء يلزم. لكن هناك يقول اختلف في مسألة، وهو الجزم بعد النهي هل هو إطلاقي أم هناك شرط؟ وهذا هو الذي ذكره بقوله وشرط جزم بعد نهي، لأن النهي أيضا ما يلزم فيه جوابه بعد نهي، يعني لا تضرب زيدا يضربك هذا يلزم جزاء، لكن شرط متى؟ شرط أن تضع إن قبل لا، كلمة إن الشرطية قبل لا النافية، إذا وضعتها وصلح المعنى تجزم، وصلح المعنى تجزم. لا تدن من الأسد تسلم، لا تدن من الأسد تسلم، هذا صحيح، لأن المعنى إن لا تدن من الأسد تسلم، إذن إن قبل لا، لا تدن من الأسد تسلم، تسلم أما في إن ولا لا، لكن تقديره هكذا إن لا تدن من الأسد تسلم ما يقول. وأما إذا لم يصل ذلك فلا جزم، فلا يجوز أن تقول لا تدن من الأسد أكلك، وإنما تقول يأكلك بالرفع، لأنه لو وضعنا إن لا بطل المعنى، إن لا تدن إن لا تدن من الأسد أكلك، هذا معنى غير صحيح. الدنو هو سبب الأكل ليس البعد والهروب منها. إذن قال وباء وشرط جزم، جزم الفعل الجواب المجاب به بعد نهي أن تضع إن قبل لا، إن لا دون تخالف يقع، أي دون مخالفة المعنى، دون تخالف المعنى، لأن معنى لا تدن من الأسد تسلم، ومعنى إن لا تدن الأسد تسلم واحد ما في مخالفة. وأما قولك لا تدن الأسد أكلك هذا معنى إن لا تدن الأسد أكلك، هذا معنى آخر مخالف لهذا، إن هذا معنى غير صحيح. قال وشرط جزم عاطفة شرط مبتدا شرط ما جزم مضاف إليه بعد نهي بعد مصادر متعلق بشرط أن تضع أن مصدرية تضع عاطفة مضاف منصوب بأن إن في محل نصب مفعول به تضع قبل لا منصوب عاطفة متعلق تضع قبل مضاف لا مضاف إليه محكي دون تخالف، منصوب على الظرفية حال، حال كونه كائنا دون تخالف، دون مضاف تخالف يقع، يقع في الوفائل الجملة صفة تخالف، دون تخالف واقع. يعني معنى ذلك أنه أن الأجوبة الثمانية يجب نصب الفعل المجاب به لها إذا وقع بدل الفاء، لكن إذا حذفت الفاء يجزم ولا يجوز النصب، وهذا هو الذي سبق. لكن هذا في غير النهي، وأما النهي فشرطه أن يكون صالحا لتقدير أن ولا قبل الفعل، فإن صلح يجزم وإن لم يصلح ما يجوز الجزم، وهذا هذا مذهب هؤلاء وأجازه الكوفيون مطلقا. يقول الشارح: لا يجوز الجزم عند سقوط الفاء بعد النهي إلا بشرط أن يصح المعنى بتقدير دخول إن الشرطية، إن الشرطية على لا، فتقول لا تدن من الأثر تسلم، بجزم تسلم، إذ يصح إن لا تدن من الأثر تسلم، هذا معنى صحيح. ولا يجوز الجزم بقولك لا تدن من الأثر يأكلك، إنما تقول يأكلك، لا تدن من الأسد يأكلك، إذ لا يصح إن لا تدن من الأسد يأكلك، لأنه معنى فاسد. وأجاز الكسائي ذلك بناء على أنه لا يشترط عنده دخول إن على لا، فجزمه على معنى إن تدن من الأسد يأكلك، إذن ليس إن لا عنده إن فقط دون لا، إن تدن من الأسد يأكلك هذا معنى صحيح، ما في لا عنده. قال ماذا؟ والأمر إن كان بغير فعل، هذا الذي سبق لنا، الأمر إذا كان طلب مهم، أمر مهم، وذلك أن يكون الطلب في الفعل المباشر فعل الطلب. وأما إذا كان الطلب باسم فعل، باسم فعل الأمر باسم الفعل أو بجملة خبرية ولا ما ينصب ولا يزم، هذا سبق هكذا. وهنا يبين أنه قال والأمر إن كان بغير فعل، بأن كان باسم فعل كصه أو بخبرية، خبرية حسبك إيه؟ حسبك الحديث ينام الناس، فلا تنصب جوابه، ما ينتصب جوابه وجزمه قبلا، لكن يجوز جزمه، تقول صح فينام، أي صح ينام الناس، جزم يجوز، أما ينام لا، فينام الناس، ينام الناس. وكذلك أيضا حسبك الحديد ينام الناس، يجوز ذلك الجزم، أما النصب فلا. يقول: قد سبق أنه إذا كان الأمر مدلولا عليه باسم فعل أو بلفظ خبري لم يجوز نصبه بعد الفاء، وقد صرح بذلك، وهذا تصريح بما علم هناك. فقال: متى كان الأمر بغير صيغة فعل ونحوها فلا ينتصب جوابه بعد الفاء، ولكن لو اسقطت الفاء جزمته، فقولك صح واحسن إليك. يعني أما إذا كانت الفاء تقول أحسن إليك، فأحسن وأحسن إليك، وحسبك الحديث ينمي الناس بالجزم ينم. وإنه أشار بقوله وإليه أشار بقوله وجزمه قبلا، يعني إذا كان الأمر بغير صيغة فعل، لأن كان اسم فعل أو كان بخبر بجملة خبرية فلا تنصب جوابه، لا يجوز نصب جوابه وجزمه، لكن سقطت الفاء تجزمه، يجوز الجزم لوروده في ذلك. قال: هذه سبق لنا أن الأجوبة الثمانية إلى هنا، والأجوبة التاسعة والجواب التاسع قد سبق: مر وانهى وادع وسل واعرض لحظهم تمنى وارجو، هناك ذكرناه في بيت على مذهب الكوفيين وهو مذهب ابن مالك وافقهم في هذه المسألة. وهذا هو معنى قوله والفعل بعد الفاء في الرجاء، أي فيما يدل على الرجاء نصب وجوبا بها مدونة بعده، ونصب كنصب ما إلى التمني ينتسب، كما ينصب التمني بالاتفاق بين البصريين والكوفيين، التمني لا يقضى عليه فيموت يعني فيشفع لنا في الآية السابقة. فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا، هذا تمني بالاتباع. الرجاء مثله، وهذا هو نصر لمذهب الكوفيين، والبصريون لا يرون ذلك، والصحيح مذهب الكوفيين لوروده في القرآن الكريم. قال السبعة بعض السبعة فقال إيه يا هامان لي صرعا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع، قراءة سبعية، فأطلع إلى إله موسى فأطلع. إذن هذا النصب بهذه القاعدة، وهو أن حذف بعد الفاء بالرجاء كما صدف بعد التمني، فنصب ما إلى التمني ينتسب. قال أجاب الكوفيون قاطبة جميعا أن عمل الرجاء معاملة التمني، فينصب جوابه المقرون بالفاء كما نصب جواب التمني، وتابعه المصنف هنا. وإما ورد منه قوله تعالى هذا ولعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع، في قراءتي من نصب أطلع وهو حفص العاصي في هذه القراءة سبعية هذا نصب. إذن لا جواب لنا إلا هذا، إذن الرجاء مثل التمني، يجب نصب الفعل مضارع الواقع بعد الفاء السببية بأ مضمرة نجوبا بعدها فأطلع إلى إله موسى. وكذلك قول الشاعر لولا توقع معتر فأرديه لولا توقع معتر فأرديه نصب أرديه، وكذلك فأرديه. قال والمعية كذلك وأرضيه بعد التمني مثلها. قال رحمه الله تعالى أيضا من المسائل مسألة عطف فعل على ما قبله، فهذا أيضا له وجه دخول مدخلية في النصب، وهو معنى قوله وإن علف من خالص فعل عطف تنصيبه أم ثابتا أو منحذف، وإن عطف فعل مضارع على اسم خالص معناه أي بعيد عن مشابهة يعني عن مشابهة الفعل، فإذا كان خالصا وجب تنصيب أن ثابتا أو منحذف، تعذب أو لا تعذب يجوز الوجهان. ولبس عباءة وتقرعين ولبس عباءة وتقرعين أحب إلي من لبس شبوبي، لماذا؟ لأن تقرع فعل مضارع منصوب على اسم خالص، وهو قوله ولبس هذا مصدر ولا يقدر بالفعل، فلهذا وجب نصب الفعل بعده. إني وقعت بسليك ثم أعقله كالثور يضرب لما عفت البقر، يقول رجل قتل هذا سليكا فقال إنما قتلته ليس له قيمة، إنما تخويف غيره أقتله وأدفع ديته ليحبني الناس. ومثال ذلك في عرف الناس أنه إذا وردت الأبقار إلى ماء تشرب وعفت الأنثى أن تشرب ما تضرب لأن ذات حل عن اللبن، وإنما يضربون الثور أصوها طهر طهر طهر، فإذا فعلوا ذلك تخافت الشرب على الدرب نفع ضرب الثور بدون فجر ويشرب، ولكنهم إذا ضربوه تخاف وتشرب كالثور يضرب لما عافت البقر، لما كرهت البقر أن تشرب الماء نخوفها بضرب الثور، أما هي ما تضرب لأنها لا تدرن نسل يحترمها. فيقول هذا الرجل ما أقتله لماذا؟ لهذا المعنى، لهذا الناس جميعا. الشاهد إني وقتلي سليكا، قتلي هذا مصدر اسم خالص ثم أعقله، هذا محل الشاهد. أعقل منصوب بأم مضمرة بعد ثم وجوبا، لماذا؟ لأنه معطوف على اسم خالص، على اسم خالص. وكذلك قول الشاعر الذي سبق لولا توقع معتر فأرضيه، أرضيه، لماذا؟ هذا معطوف على قوله توقع، هذا اسم خالص. واحترز عن قوله الاسم الخالص بقوله الاسم الخالص عن الاسم الذي هو في قوة التقدير الفعل، فإنه لا ينتصب بل يرفعه. الطائر فيغضب زيد منه الضباب، الطائر فيغضب زيد منه الضباب، الذباب الذي يطير ويغضب زيدا هو الذباب. الطائر هذا فيغضب معطوف على الطائر، فلذلك يرفع. لماذا؟ لأن الطائر هذا في تقديم قوة الفعل، لأنه صلة أل، والصلة لا تكون إلا فعلا، فلذلك قال فيغضب يجب رفعه ولا يجوز نصبه، لأن الاسم المعطوف عليه ليس خالصا، ليس إيه؟ ليس صريحا. يقول وإن وإن على اسم جار متعلق بعطف خالص الصفة، فعل فاعل فعل محبوب عطف، نائب فاعل فعل محبوب عطف، فعل عطف فعل ونائب مفسر، تنصبه فعل مضارع، فعل وفاعل مفعول، أن فاعل تنصبه أن، ثابتا حال منصوب أو منعطف حال منصوب، وإنما وقف عليه بالسكون على لغة ربيعة. ايش على معرض؟ هم هذه ايش عطفوا؟ هي على لغة ربيعة بس. يقول يجوز أن ينصب بأن معروفة أو مذكورة بعد عاطف تقدم على اسم خالص، أي غير مقصود به معنى الفعل. ما معنى اسم خالص؟ أن لا يقصد به معنى الفعل، وذلك كقوله ولبس عباءة، للبس ولبس عباءة وتقرى، هذا معنى الشاهد، عيني أحب إلي من لبس شبهي، فتقرى منصوب بأن معروفة وهي جائزة العذف لأن قبله اسما صريحا وهو لبس. وكذلك قوله إني وقتل سليكا ثم عاقله، هذا معنى الشاهد، كالثور يضرب لما عافت البقر، فعاقله منصوب بأن محظوظة وهي جائزة الحذف لأن قبله اسما صريحا وهو قتل. وكذلك قوله لولا توقع مؤثر فأرضيه، ما كنت أوثر أترابا على تربي، كيف شكله هذا؟ أترابا على تربي مش إترابا، أترابا على تربي اشترب، معناه لولا توقع معتر أي فقير يعني فأرضيه، ما كنت أوثر أترابا على تربي، أتراب جمع ترب أتراب كحمل وأحمال، مع الشاعر فأرضيه منصوب بأن مظلوبة جوازا بعد الفاء لأن قبلها اسم صريحا وهو توقع. وكذلك قوله تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسول، هذا بعد الشيء أو يرسل بالنصب بعد أو يرسل، لأنه معطوف على اسم صريح وقول لا وحيا، وحيا اسم صريح، فيرسل منصوب بأن الجائزة الحذف لأن قبله وحيا وهو اسم صريح. فإن كان الاسم غير صريح أي مقصودا به معنى الفعل، وهذا هو الغير الصريح، ما معنى كون الاسم غير صريح؟ المقصد به معنى الفعل. لم يجوز النصب نحو الطائر فيغضب من زيد الذباب فيغضب زيد الذباب فيغضب على معنى الشاهد. فيغضب يجب رفعه لأنه معطوف على طائر وهو اسم غير صريح. لماذا؟ لأنه واقع موقع الفعل من جهة أنه إيش صلة لآل. إيش عندكم؟ ما عندنا صلة أنه إيش؟ هذه النسخة ما عندنا صلة لآل. وحق الصلة أن تكون جملة فوضع طائر موضعها يطير. والعصب الذي يطير فيغضب من زيد فلما جاء بأل عدل عن الفعل إلى اسم الفاعل بأي لأل لأنها لا تدخل إلا الأسماء. هكذا إذن خلاصة القول بمسألة وهو أن الفعل أيضا من مواضع حذف أن ونصب الفعل بعدها لكنه جائز سواء ذكرت أو حذفت يجوز الاستعمالات. أن تقع أن يقع أن يكون الفعل المضارع معطوفا على اسم خالص. وما معنى كونه اسما خالصا؟ أن لا يكون في تقدير الفعل. وهذه الأمثلة أرضيه ثم أعقله وتقر عيني من هذه الأمثلة. وأما إذا كان في تقدير فعل فلا، وذلك إذا كان معطوفا على اسم مضارع اسم الفاعل الذي وقع صلة الفعل. الطائر فيغضب زيد الذباب، الطائر فيغضب زيد الذباب. قال وشد حذف أن ونصب في سواه ما مر فاقبل منه ما عدل الروا. هذا البيت آخر البيت يتحدث لنا هذه الأشياء التي ذكرناها سواء كان وجوبا أو جوازا محذوفة ومذكورة أن بأقسامها المذكورة، وكذلك بقية أداة الجزء النصبي كلها مقيسة في استعمال العرب بالاستمرار هكذا يستعملون لغتهم هكذا. وهناك مسائل تخرج عن هذه القواعد التي ذكرناها، وإلى ذلك أشار بقول وشذ حذف أن ونصب في سواء ما مر في سوى هذه المواضع التي ذكرناها الأجوبة التسعة وغيرها وذلك ما بعدها. ففي سوى هذه المواضع حذف أن ونصب الفعل شاذ فاقبل منه ما أدره. تسمع بمعيدي خير من أن تراه. هنا يقول إيش مثلا؟ يقول في أمثلتهم مره يحفرها، مره يحفرها، يحفر هذا ما سبق له فاء والنواء ولا إلى آخره ولا وجد. فهذا شاذ ظن وقع صالح. مره هذا فعل أمر وقع بعد المضارع وما في فاء. يحفرها ما قال يحفرها. مثل هذا الواجب أن نرفع لكن نصب سماعا. مره يحفرها. ومن قول الشاعر ألا أيها الزاجر عبر الوغى وأن أشاد اللذات هل أنت مخلدي. ألا أيها الزاجر أحضر الوغى، أحضر هذا نصب روي منصوبا وليس له سبب إلا إنما هو سماع فقط شاذ. ألا أحضر أن أحضر أصله أن أحضر حذفت عن وشذ حذف عن ونصب وشذ حذف عن ونصب أي نصب مضارع بعد حذف عن في سوى ما مر فاقبل منه ما عذر الروى. أإذا نقلت ثقة عن العربي فأقبل وإلا لا تكس عليه ما لم تتكلم به العرب. يقول وشذ في الأمات حذف فاعل حذف مضاف عن مضاف له ونصب معطوف العذر في سوى ما مر في سوى جار متعلق به بشذ سوى مضاف ما موصول مضاف له مر في الوفاء صلة فأقبل الفورة فصية اقبل في الوان فعل وانت منه جعل متعلق بقبل ما عدل روى ما موصلة مفعول به اقبل عدل روى ما روى عدل عدل مبتدا روى فعل وفاعل ما روى عدل ايش قال مدير من ايش المعرب عادل مبتدع ايوه ما سووه كونه فاعلا في المعنى قال كذا ايوه هذا دائما نذكره مثل هذه المناسبة يقول ايه عادل مبتدع وانما سوغ ابتداء بالنكرة كونه فاعلا في المعنى لان روى بعده سلف عليه عادل مبتدع روى في الوفاء الخبر وهذا مما يسوغ الابتداء بالنكرة مع عذر الرواة في الفاعل صلة مع لما فرض من ذكر الأماكن التي ينصب فيها بأن محظوظة إما وجوبا وإما جوازا ذكر أن حذف أن والنصب بها في غير ما ذكر شاذ لا يقع سؤالي ومن قولهم مروا يحذرها بنصب يحذر أي مروا أن يحذرها ومن قولهم خذ اللص قبل يأخذك خذ اللص لكسر اللام وضمها أو مثلث قبل يأخذك ما في أن هنا قبل أن يأخذك نصب سمع هكذا قبل أن يأخذك أصل ومن قوله ألا أيها الزاجر أحضر الوغى أحضر وأنا شهد اللذات أن أنت مخذب في رواية من نصب أحضر أي أن أحضر وإلا فالرواية الأخرى ألا أيها الزاجر أحضر الوغى وهذا ما في إشكال هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك ومن دعاتك ما تبلغنا بجنتك ومن اليقين ما تهون بعيننا مصائب الدنيا واتعنا بأسماعنا وأبصارنا قوتنا وحيتنا وجعثرنا على من ظلمنا وصلنا على من عادانا لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا أبلغ عيننا ولا غاية رغبتنا ولا سلط علينا من لا خافك ولا ارحمنا رب العالمين أنت سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك السلام